السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأكارم، وبارك الله فيكم وزادكم الله إيمانا ورزقكم الله الجنة وإيانا وإياكم. إن شاء الله الصوت موصول. قبل أن نبدأ، إن شاء الله الصوت موصول، الحمد لله. بارك الله في الجميع، وبارك الله في القائمين، وعلى رأسهم الشيخ حافظ عبد الإله، والإدارة والمسؤولين عن التسجيل، الإدارة العامة، وحتى الإخوة الذين يستمعون إلينا. هاي مباشرة تلقيت يعني تنبيه من طرف أحد الإخوة، ربما أسرع في الكلام، هذا من طبيعة البشر، فأنا أعتقد أن ما أعرفه يعرفه الناس، ولا أعرف شيئا أكثر من ذلك، ولكن نزولا عند رغبة الإخوة سأكون بطيئا في الكلام إن شاء الله تعالى. ونبدأ بعد أن نقول يعني نعلن الموضوع كما أعلناه، فإن شاء الله تعالى سنتحدث عن التعصيب ما دمنا أتينا على الفرض والفروض ومن يرثها، نتحدث عن التعصيب. إذن أهل التسجيل، بعد هذا سأبدأ مباشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة وجعل لنا القرآن والسنة مصباحا لنهتدي به، وأنزل الأحكام في القرآن وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته. ومن بين الأحكام التي وردت في القرآن مبينة مفصلة وأكملتها السنة النبوية، المواريث. علم الفرائض يعرف بالفرض والتعصيب. الفرض كما تقدم لنا هو الإرث بالتقدير، وأما التعصيب فهو الإرث بغير تقدير. إذن هذان المصطلحان هما الخطوط العريضة أو الخط العريض في علم الفرائض. كل الكلام يدور حول الفرض والتعصيب. تحدثنا عن الفروض وعددها، ومن يرث كل فرض من النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن الإرث بغير تقدير، وهذا له دليل في ديننا. نبدأ ونقول الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحديث متفق عليه. هذا الحديث هو أصل من أصول علم الفرائض، وهو يتحدث عن ترتيب الفرض والتعصيب. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمكين، وأمر المسلمين لتمكين أصحاب الفروض أولا، فقال ألحقوا بمعنى مكنوا أو أعطوا الذين يستحقون بالتقدير للفرض. فإذا وجد في التركة أصحاب فروض كالزوج أو الزوجة والأم أو الأب والجد والجدة والأخت والأخت والأخت والبنت وبنت الابن، يجب أن نعطي لهؤلاء أولا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها. وقد ألحقنا والحمد لله فيما مضى اقتداء بسنة نبينا وبحديث الباب ألحقوا الفرائض بأهلها، فذكرنا النصف وأعطيناه لمن يستحقه، وكذا الربع والثمن والثلثين والثلث والثلث. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم الحديث فقال فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحديث انطلاقا من هذا الحديث يجب أن نتناول موضوع التعصيب في نقاط كما أسلفنا. أولا في التعريف، ثانيا في دليل مشروعية التعصيب، ثالثا في أنواع التعصيب، وقبله في أحوال العصبة، ثم نتناول ترتيب العصبة بدرجاتهم المختلفة وبأمثلة عملية. فنبدأ ونقول ما معنى التعصيب وما هو العاصب في الإرث. فالتعصيب في اللغة كما جاء من العصب، وهو الشد، وهم قرابة الرجل من جهة أبيه، فعصبة الرجل هم قرابة الرجل من جهة أبيه. وقد أطلق أهل الاختصاص على العصبة هذا الاسم لأنهم يحيطون بالميت ويلتفون حوله، كما تحيط العصبة أو العصبة أو العصابة بالرأس، ويشدون من أظهره ويقوون جانبه. هذه لغة عربي. لذلك وردت كلمات العصابة والعصبة على هذا الأساس لما فيها من الشدة والقوة. فإذا وجد عاصم مثلا مات شخص، نحن نبحث هنا أيها الإخوة عن معنى اللغوي. فإذا مات شخص مثلا وترك أبناءه الأربعة، فهل يستطيع إخوانه أن يقتربوا من التركة؟ أبدا. إذا من هو العاصب هنا؟ هم الأبناء. فالأبناء لقوة قرابتهم من الميت وشدة قربهم، وهذه المعاني معاني التعصيب. ثم إذا حددنا هذا ننتقل إلى المعنى الاصطلاحي. فماذا يقصد بالتعصيب في الميراث؟ أولا يقصد به الإرث بغير تقدير. فإذا كان الفرض هو التقدير، النصف معلوم والربع معلوم والسدس معلوم، فإن الإرث بالتعصيب غير مقدر. ولذلك يصطلح على التعصيب يقال العاصب في الاصطلاح هو كل وارث ليس له فرض مقدر في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإما أن يأخذ هذا الوارث التركة كلها، إذا فلدا واحدا أو متعددا، أو يأخذ كما أسلفنا في الحديث الباقي عن ذوي الفروض، وهو غير معلوم في كلتا الحالتين بعد أخذ ذوي الفروض فروضه. ثم نقول أحيانا لا يبقى للعاصب شيء فلا يستحق شيء وهو وارث، إذن هو هذا الوارث بالتعصيب حصته غير معينة، هذه هي أحوال العاصب. لكن دعوني قبل ذلك، ما هو دليل التعصيب؟ ما هو الدليل الشرعي على مشروعية الإرث بالتعصيب؟ هذا هو السؤال. الجواب يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الشاهد عندنا أن الآية الكريمة فرضت للأبي وللأم إذا كان للهالك ولد، ماذا فرضت له؟ السدس. أما إذا لم يكن للهالك ولد فقد تم تحديد نصيب الأم فرضا، لكن الآية سكتت عن نصيب الأبي، فماذا يرث هنا لما قال الله عز وجل: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، وورثه أبواه أي الأب والأم فلأمه الثلث، فماذا يستحق الأب؟ يطرح هذا السؤال أهل الاختصاص. قالوا: أما إذا لم يكن للهالك ولد فقد تم تحديد نصيب الأم، وسكتت الآية عن نصيب الأب، مما يدل على أن نصيب الأب هو الباقي بالتعصيب بعد أخذ الأم ثلث التركة فرضا. هذا هو تفسير هذه الآية، ارجعوا إلى التفسير. إذن هذه الآية دليل بالإيماء والإشارة والضمنية والتفسير. ثم من السنة ما هو دليل التعصيب أو الإرث بالتعصيب؟ من السنة النبوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. هذا دليل واضح أن الذي يرث بالتعصيب يرث الباقي بعد ذوي الفروض، ولكن هذا هو الباقي. إذن يجدر بنا أن نبين حتى نحيط بموضوع التعصيب، يجب علينا أن نبين أحوال العصب، هؤلاء العصبة وفي غالبهم ذكور، هؤلاء العصبة أحوالهم، لأنه قد لا يترك أصحابه. هذا سؤال مشروع، قد لا يترك الميت من يرث بالفرض وترك من يرث بالتعصيب. مثلا مات شخص وترك 6 أولاد، نذهب إلى الحديث فما بقي، لكن فليس هناك من يرث بالفرض، إذن من أحوال من حالات العاصب أن يرث التركة كلها. وهناك حالة بعد الحالة الأولى الذي هو الإرث في الباقي أو التعصيب في الباقي وإرث التركة كلها. بعض الأحيان العاصب لا يبقى له شيء، لأن منطق مفهوم الحديث يدل على ذلك. كيف ذلك؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. ألحقنا فما بقي فلأولى رجل مكة إن كانت بقية. قال العلماء: أرأيتم إن لم يبقى للعاصب شيء فهل يرث أم لا يرث؟ بطبيعة الحال لا يرث، لأن العاصب من شأنه أن يرث أو لا يرث. ونسوق في ذلك مثالا واضح: مات شخص أو ماتت زوجة، نسميها ماتت زوجة دون أن تترك أولاد، ولها أخت شقيقة ولها زوج، ماتت عن زوجها وأختها الشقيقة وأخويها من الأب. أعيد هذا المثال من أراد من الإخوة أن يكتبه، لأنه حاول قدر الإمكان كما تلقيت من الإشارات الجميلة. ونحن هنا من أجل أن نتدارس العلم، العبرة بما يفهم وليست العبرة بما يقال. لذلك يحق لكل من أراد أن يلاحظ علينا، فنحن عباد ضعفاء. إذن العاصب من خلال الحديث قد يرث وقد لا يرث. نعطي مثال: ماتت زوجة عن زوجها، إذن زوج، وأخت شقيقة، وأخوان لأب. سوف نطبق الحديث النبوي الشريف ونعطي ألحق الفرائض بأهلها. نبحث عن أصحاب الفروض. الزوج ماذا يرث هنا؟ الزوج يرث هنا النصف كما سبق أن قلنا، لأنه لا يوجد من يجعله يرث الربع. ثم الأخت الشقيقة ترث النصف لأنها منفردة، ولأنه لا يوجد من يعصبها في درجتها. إذن ورث الزوج النصف والأخت الشقيقة النصف. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألحق ألحقنا وأعطينا فما بقي. تقدير الكلام فما بقي، أرأيت إن لم يبقى له شيء، وهو مثالنا. فعندما نقسم التركة نصفين، فالنصف للزوج واحد، والنصف الباقي الآخر للأخت الشقيقة، وبقي الأخوان للأبي عصبة، لكنه لم يفضل له شيء. وهنا تطرح مسألة استغراق. إذن العاصب من شأنه أن يرث، ومن شأنه أن يرث الباقي، ومن شأنه أن لا يرث شيئا. والأخوان للأبي هنا عصبا، حجبوا ولم يعطى لهم شيء لأنه لم يفضل لهم شيء. وبالتالي صدق رسول الله: فما بقي وأرأيت إن لم يبقى فلا شيء. فما بقي، لأن فما بقي يدل على أنه إذا لم يبقى لهم شيء فلا شيء. إذن أخوان الأب محجوبين، محجوبون بالفروض المستغرقة بالفرضين، فرض النصف والنصف اللذان استغرقت التركة التي تركتها الزوجة الميتة، فأخذ فيها زوجها النصف، وأخذت فيها شقيقتها النصف، ولم يبقى لأخويها من الآب شيئا، وبالتالي حجبوا. من هنا يتضح أن العصبة ثلاثة أنواع. النوع الأول أو أحوال العصبة أفضل ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يرث التركة كلها، ما مات عن 6 أولاد ذكور أو أبناء وبنات، سوف يتبين لنا فيما بعد أنواع العصب. فلهم أو لهم التركة على الرؤوس إن كانوا ذكورا، الحالة الأولى. الحالة الثانية ماتت الزوجة عن زوجها وثلاثة أبناء، فللزوج الربع كما أسلفنا الحقنا، والباقي يقسمه الأبناء الثلاثة على الرؤوس. المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد ولكل ابن سهم واحد، إذن ماذا ورث العصبة الباقي؟ الحالة الأولى ورث التركة كلها، الحالة الثانية ورث الباقي، والحالة الثالثة نقول مات شخص أو ماتت امرأة كما أسلفنا عن زوجين وشقيقة، فللشقيقة النصف وللزوج النصف، ولم يبقى للإخوة للأبي أو الأخوين للأبي شيئا. إذن أحوال العصبة بعدما عرفنا العاصب ودليل مشروعيته وأحواله الثلاثة، بقي لنا أنواع العصبة، هل كلهم ذكور أم ذكور وإناث أم إناث وإناث؟ ثبت، هذا ليس فيه دليل قاطع أو دليل واضح، ثبت أيها الإخوة عن طريق الاستقراء أن العصبة يقسمون عادة إلى قسمين، النوع الأول عصبة بالسبب، وثانيهما عصبة بالنسب. أعيد، العصبة نوعان يعني بصفة عام، عاصب بالسبب وعاصب بالنسب. أما العاصب بالسبب وهو سبب العتق، فالعتق لم يعد له وجود، ولكن نمر عليه لأنه وجد في التاريخ والتراث والفقه. فالمعتق أو المعتقة تسمى عاصبة وعاصب بسبب العتق. في مقابل ذلك كيف يسمى الابن؟ يسمى عاصم بالنسب، والأخ عاصم بالنسب، والأب بالنسب، والابن وابن كل هؤلاء، والبنت إن وجدت مع الابن. إذن العصبة لم أفهم السؤال الذي طرح، السؤال الذي كتب لم أفهمه حتى أجيب، إعادة السؤال وسأجيب إن شاء الله تعالى. أقول العصبة يقسم العصبة إلى نوعين، النوع الأول عصبة بالسبب أي بسبب العتق، ثانيهما العصبة بالنسب. سبق لنا أن قلنا بأن العتق لم يعد له وجود، كان الذي إذا اعتق شخص صار بسبب العتق عاصبا، فإذا أخذ أصحاب الفروض ما ينوب لهم من الفروض استحق الباقي. ثم نكتفي بهذا وننتقل إلى العصبة بالنسب. العصبة بالنسب هي التعصيب الذي يكون بالبنوة والأبوة والأخوة والعمومة، وفي كل هذا يمكن أن نقسم التعصيب بالنسب إلى عاصب بنفسه وإلى عاصب بغيره وإلى عاصب مع غيره. أعيد، ثبت في الاستقراء أن أنواع العصبة عموما نوعان: عاصب بالسبب وعاصم بالنسب. أما العاصب بالسبب وهو بسبب العتق، وأما العاصب بالنسب وهو العاصب الذي يتنوع إلى ثلاثة. فقد يكون العاصب عاصبا بنفسه لا يحتاج إلى غيره، وقد يكون العاصب بغيره، بمعنى هناك إناث لا يمكن أن يرثن بالتعصيب دون وجود من يجعلهن عاصبات. إذن هؤلاء النساء هن العاصب، أو النوع الثاني العاصب بالغير. والنوع الثالث هو العاصب مع الغير. فما معنى التعصيب بالنفس أو العاصب بالنفس، وما معنى العاصب بالغير، وما معنى العاصب مع الغير؟ ورد في تعريف التعصيب بالنفس: وهم الورثة الذكور. إذن العاصب بالنفس هو كلهم ذكور، وارث ذكر أو وارثون ذكور، بسبب النسب والقرابة، ويعرفون بأنهم ليس بينهم وبين الميت أنثى. والشرط الثاني والصفة الثانية هو أنهم يعصبون أنفسهم دون الحاجة إلى غيرهم. هذا نوع. لكن من هم هؤلاء؟ هؤلاء الورثة العصبة، نبدأ بالابن. الابن وابن الابن، هل يحتاج الابن إلى من يجعله عاصب؟ لا. هل يحتاج ابن الابن إذا ورث أن يكون عاصبا إلى شخص يجعله عاصب؟ لا. الجد كذلك، الأب، الأخ الشقيق، الأخ للأب، العم، ابن العم، وهكذا. هؤلاء كلهم لا يحتاجون إلى شخص آخر أن يجعلهم عصبة، فهم بأنفسهم عصب. ما دليل الشرع في هذا؟ ما دليل الشرع في العاصب بالنفس؟ يقول أهل الاختصاص قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن العاصب بالنفس هم الذكور الذين ذكرناهم، يرثون ولا يفصل بينهم أنثى عن الميت أبدا، لأن كل من تفصله أنثى عن الميت لا يرث. وإذا كان هناك من يرث استثناء وهم الإخوة للأم، لا يرثون بالتعصيب. وإذا ورد أن الأخ للأم يرث بالتعصيب، لكن لا يرث بصفة الأخوة والكلالة، إنما يرث بصفة الأبناء العمومة. إذن كل ذكر لا تفصله أنثى عن الميت ويدلي بالذكر إلى الميت أو مباشرة كالابن والأب والأخ، فإن العلماء أطلقوا على هؤلاء العصب بالنفس، لأنهم لا يحتاجون إلى من يجعلهم يرثون بالتعصيب. دليلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن ما هو النوع الأول من التعصيب بالنفس أو بالسبب بالنسب عفوا؟ العاصب بالنفس. النوع الثاني العاصب بالغير. إذن العاصب بالنفس، العاصب بالغير، بالغير. وهذا يدل على أنه ليس هو عاصب بنفسه، العاصب بغيره. التعريف يجب أن نعرف أول. قال أهل الاختصاص: العاصب بالغير هي كل أنثى، هي كل أنثى ذات فرض لها أخ من نفس درجتها وقوة قرابتها يجعلها عاصبة به. فإذا وجد الابن مع البنت قلنا بأن الابن عاصب بنفسه والبنت تعتبر عاصبة بالابن بالغير. إذا مات شخص وترك أربعة إخوة أشقاء ومعهم أخت شقيقة، فإن الأخت الشقيقة ترث معهم بالتعصيب بالغير. فلو لم يكن هؤلاء الأربعة لورثت بالفرض، ثم لما وجد هؤلاء جعلوها عاصبة معهم أي بغيرها. وكذلك بنت الابن والأخت للأبي، وعند الجمهور الأخوات الشقيقات والأخوات مع الجد. ما دليله؟ ما دليل التعصيب بالغير؟ قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال أيضا في آخر سورة النساء: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن التعصيب بالغير يطلق على الإناث ألا يرثن بالفرض وإن وجد معهن من هو في درجتهن جعلهن يرثن بالتعصيب بالتفاضل أي للذكر مثل حظ الأنثيين. التعصيب بالنفس، التعصيب بالغير. ثم بقي لنا نوع ثالث من أنواع التعصيب بالنسب وهو التعصيب مع الغير. ما معنى التعصيب مع الغير؟ هذا نوع من التعصيب استثناء، لأن الأنثى لا تجعل الأنثى ترث بالتعصيب، لكن لما ورد في الحديث النبوي الشريف أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة اجتمع فيها بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، فقال للبنت النصف ولبنت الابن السدس والأخت تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير. إذن التعصيب مع الغير هو وجود الأخت الشقيقة أو الأخت للأب مع البنت أو بنت الابن. وجود الأخت الشقيقة والأخت للأبي مع البنت أو بنت الابن، وهو ما يصطلح عليه بالفرع الأنثوي، فإن الأخت الشقيقة بعدما تأخذ البنت أو بنت الابن أو الأخت للأب أن تأخذ البنت أو بنت الابن بالفرض، تأخذ الأخت الشقيقة أو الأخت للأبي ما بقي تعصيبا وتسمى بالعاصبة مع الغير. وهذا لا يمكن أن يخرج عن هاتين الحالتين. إذن من يعصب؟ الإناث من البنات. ومن يرث بالتعصيب مع غيرها؟ الأخت الشقيقة والأخت للأب. متى وجدت الأخت مع البنت أو بنت الابن وهذه الأخت هي أخت شقيقة أو أخت لأبي؟ إلا وورثت البنت أو بنت الابن بالفرض، وما بقي ترثه الأخت الشقيقة أو الأخت للأبي بالتعصيب وتسمى عاصبة مع الغير. إلى هنا نكون قد أخذنا صورة عن أنواع وأحوال العصب. أحوال العصبة ثلاثة: إما أن يأخذ التركة كلها أو يأخذ الباقي أو لا يأخذون شيء. بطبيعة الحال يجب أن نشير كما قال أهل الاختصاص أن هذه أو هذا الحكم أنه إن لم يبقى له شيء فلا شيء له، يستثنى منه وارث واحد وهو الابن. الابن عاصب لكنه يرث دائما ويرث بالتعصيب. جميع الورثة لا تتوفر لهم هذه الخاصية. فالابن او الابناء بطبيعة الحال. الابن ابن الميت دائما يرث ويرث بالتعصيب. ولا يوجد وارث مثله. ولا مثله. ولا يوجد وارث مثله. بمعنى ان كل الورثة يطبق عليهم هذا الحكم. وهو ان يأخذ تركة كلها او الباقي او لا شيء له. احوال الى الابن. فانه اما ان يرث تركة او الباقي. لكن لا ينطبق عليه انه لا يرث شيء. لانه الوارث الواحد الوحيد الذي يرث دائما ويرث بالتعصيب. اذا ما هي انواع العصبة؟ انواع العصبة نوعان اساسية. النوع الاول او القسم الاول التعصيب بالسبب. وهو ان يعتق شخص. شخص اخر ويموت هذا الشخص المعتق. ويرثه المعتق. هذا سبب من اسباب الارث بالتعصيب. لكن هناك الارث بالتعصيب عن طريق النسب. ويكمن في البنوة والابوة والاخوة والعمومة. ثم هذا النوع العصبة سوف اذكر الجواب ان شاء الله على الهبة. ساجيبك بعد ان اتمم الخلاصة. انواع العصبة العصبة بالسبب والعصبة بالنسب. والعصبة بالنسب هم البنوة والابوة والاخوة والعمومة. وهؤلاء ينقسمون الى ثلاثة انواع. فهناك عصبة لا يحتاجون الى غيرهم حتى يكونوا عصبة. وهم نعدهم عدة. الابن وابن الابن. هذا الابن ابن الميت طبعا. الاب والجد. الاخ الشقيق والاخ للاب. وابن الاخ الشقيق وابن الاخ للاب. العم الشقيق والعم للاب. وابن العم الشقيق وابن العم للاب. هؤلاء كلهم عصبة بالنفس. لا يحتاجون اذا ورثوا بشروط ارثهم ان يورثوا اشخاص. بل هم ورثة بالتعصيب بالنفس. الدليل كما قلنا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحقوا الفرائض باهلها فما بقي في الاولى رجل ذكر. نعم. ثم بعد ذلك ننتقل الى النوع الثاني وهو التعصيب بالغير. التعصيب بالغير يتصور في اربع نسوة. البنت بنت الابن اخت شقيقة اخت لاب. هؤلاء النسوة متى كن منفردات ورثنا بالفرض. لكن اذا وجد معهن من هو في درجتهن فالبنت مع الابن عاصبة بالغير. وبنت الابن مع ابن الابن عاصبة بالغير. والاخت الشقيقة مع الشقيق او الاشقاء عاصبة بالغير. والاخت للابي مع الاخ للابي او الاخوة عاصبة بالغير. اذن من ترث بالفرض ان انفردت وعندما توجد مع من هو في درجة صارت عاصبة به بالغير وترث معه للذكر مثل حظ الانثيين. النوع الثالث وهو العاصب مع الغير. العاصب مع الغير هي جوز الحالات. اثنان من الورثة حالتان فقط. الاخت الشقيقة والاخت للاب. هذه الاخت الشقيقة واحدة او متعددة. والاخت للاب واحدة او متعددة. متى وجدنا اي متى وجدت الاخت الشقيقة مع البنت او بنت الابن الا وصارت عاصبة. والاخت للاب مع البنت او بنت الابن سواء كانت أخت للأب واحدة أو متعددة، صارت الأخت للأب الواحدة أو متعددة عاصبة مع البنت أو بنت الإب. إذن الأخوات مع البنات عصبات، هذا حديث، اجعل الأخوات مع البنات عصبات. ويقول التلمساني صاحب الأرزوزة البديعة في علم الفرائض: والأخوات قد يصرن عصبات إن كان للهالك بنت أو بنات، والأخوات قد يصيرن عصبات إن كان للهالك بنت أو بنات. ثم بعد ذلك ننتقل بكم إلى ترتيب الورثة العصبة بالنفس، لأن التقسيم الذي أوردناه هناك تقسيم من حيث الورثة الذين يرثون بالتعصيب بالنفس، وقلنا أربعة أقسام حسب الدرجات. فجهة البنوة تشمل الابن وابن الابن وإن سفلوا، والأبوة تشمل الأب والجد، والأخوة تشمل الأخ الشقيق والأخ للأب وابن أخ شقيق وابن أخ لأب، وجهة العمومة كذلك تشمل العم شقيق كان أو لأب، أي عم الميت وعم أبيه، وتشمل أبنائه. إذن هذه الجهات لا بد إذا وجد أحد الورثة من جهة يقدم على الأخرى. إذن جهات البنوة دائما في الدرجة الأولى، فتقدم جهة البنوة على جهة الأخوة والأبوة أولا، والأخوة والعمومة. عندما نقول مات شخص وترك ابن وأبا، والابن يرث بالتعصيب كما يرث الأب في بعض الأحيان بالتعصيب، فهل يمكن أن يرث الأب هنا بالتعصيب؟ أبدا، يرث بالفرع. لماذا؟ لأن جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة. ثم إن كان هناك وارث مثل الأب ووجد الأخ، فإن الأخ محجوب بالأب لأن جهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. كذلك إذا مات شخص وترك أخاه الشقيق وأعمامه، فهل يرث الأخ الشقيق أم الأعمام؟ إذن الشرع أعطى الحق للإخوة بدل الأعمام، وجهة العمومة تحذف لأن هناك ترتيب منطقي بحيث القرب من الميت والدرج. فجهة البنوة مقدمة على جهة الأبو، والأبو مقدمة على جهة الأخوة، والأخوة مقدمة على جهة العمومة، وهكذا. إذن الورثة من هذا يعني الجانب هم أربعة أنواع: الورثة أو العصبة بالنفس أربعة جهات، إذن أنواع نسميها جهات. فجهات البنوة تقدم على جميع الجهات، والأبوة مقدمة على الأخوة والعمومة، والأخوة مقدمة على العمومة. فهنا تتبع أهل الاختصاص ووضعوا الترجيح، فقالوا أول شيء نرجح الجهة، فإذا وجدت جهة البنوة تقدم على جميع الجهات، وتتبعه الأبوة وتتبعه الأخوة ثم العموم. لكن ما الحكم إذا وجدنا ورثة من نفس الجهة؟ فبأي شيء، ما هو المعيار؟ قالوا هنا الترجيح بالدرجة. فإذ اجتمع العصبة بالنفس من الجهة نفسها كاجتماع الابن مع ابن الابن والأخ وابن الأخ وهكذا، من يقدم؟ يقدم الدرجة القرب، فالابن قريب من الميت والأب قريب من الميت على وهكذا. إذن إذا وجد الورثة من نفس الجهة قلنا الجهة تقدم، لكن إذا وجد الورثة عصبة بالنفس من جهة واحدة فمن يقدم؟ مثل وجود الابن مع ابن الابن، فابن الابن يسقط. إذن درجة القرب معتمدة، القرب. ثم بعد ذلك إذا كان هناك أخ شقيق وأخ لأب وهم من نفس الجهة، مات شخص وترك أخاه الشقيق وأخاه من الأب، كيف يمكن أن نرجح أحدهما عن الآخر؟ قلنا درجة القوة تحسب هنا. كيف ذلك؟ فنعرف كما قلنا سابقا من هو الشقيق. الأخ الشقيق هو الذي يرتبط بالميت من جهتين، والأخ للأب يرتبط من جهة الأب، فهم في درجة القرب واحد لكن يختلفون من حيث القوة، درجة القوة. فالشقيق مقدم على الأخ للأب وإن وجد في درجته وجهته. إذن ما هو المعيار الذي يأتي بعد القرب؟ القوة، قوة الدرج. ولكن إذا اجتمع في الجهة الواحدة من يرث في يعني جهة واحدة كوجود الأخ للأب مع ابن أخ شقيق، فالأخ للأب قريب ولكنه ضعيف، وابن أخ شقيق بعيد لكنه قوي، من يقدم؟ يقدم القريب. إذن درجة القرب مقدمة على القوة. أعيد هذا المثال الجميل، إذا مات شخص وترك أخاه للأب وترك ابن أخيه الشقيق فكلهم من جهة الأخوة لكنهم يختلفون قوة وقربا من الميت، فالأخ للأبي هو ضعيف لأنه يرتبط بالميت من جهة الأب لكنه أقرب إلى الميت، أخ لأب. ووجد معه من هو قوي يعني الأشقية لكنه بعيد ابن أخ شقيق، فيقدم القريب وإن كان ضعيفا وهو الأخ للأب فيرث ولا يرث الأخ ابن أخ شقيق. ولذلك هذه المعايير يجب أن تحفظ، يجب أن تراجع. أولا معيار الجهة، ثانيا معيار ماذا؟ القرب. ثانيا معيار القوة. ثالثا إذا اجتمعت القوة والقرب أو الجهة والقرب يعني درجة القوة أو الأخوة لكنهم مختلفون، فهناك من هو ضعيف لكنه قريب وهناك من هو قوي ولكنه بعيد، قدم القريب عن البعيد ولو كان قويا مثل ما قدمنا ابن أخ لأب على ابن أخ شقيق. إلى هنا أيها الإخوة نكون قد أتينا على بعض صور الإرث بالتعصيب، فنجمل الكلام الذي سبق وأن قدمناه، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا في كلمات، وإذا كان هناك سؤال بعد إتمامنا للدرس فمرحبا. إذن التعصيب هو الإرث بغير تقدير، وفي اللغة يطلق على الشدة والقوة وقوة الارتباط، وفي الاصطلاح هو الإرث بغير تقدير، وهو أحواله ثلاثة، وقبله دليله القرآن والسنة. أحوال العاصي بثلاثة، فإما أن يرث التركة كلها أو الباقي بعد أصحاب الفروض، أو لا يرث شيء إلا الإبن. وأنواعه ينقسم إلى قسمين أساسيين: عصبة بالسبب وهو العتق، وعصبة بالنسب وهم البنوة، الأبناء والإخوة والأباء والأجداد والأعمام، وهم في نفس الوقت أنواع، أي الإرث بالتعصيب بالنسب أنواع ثلاثة. فهناك ورثة بالتعصيب، ورثة بالتعصيب لا يرثون بل لا يحتاجون إلى غيره، ويسمى هؤلاء التعصيب بالنفس. وهناك النوع الثاني إناث، إذا وجدنا مع من هو في درجتهن حسبون، ويسمى ويطلق عليهن التعصيب بالغير، التفاضل أو الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين. النوع الثالث وهن إناث مع إناث، وهو المعبر عنه بالتعصيب مع الغير. قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات، فالأخت الشقيقة كما الأخت للأب. إذا وجدنا مع بنت أو بنت الإبن واحدة أو متعددة صرنا عصبات مع البنات أو بنات الإبن. قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات. وحاكم في قصة أن أعطى للبنت النصف ولبنت الإبن السدس، وقال: وما بقي فللأخت. ويدل هذا على أن الأخت مع البنت أو بنت الإبن ترث ما فضل. وهنا يمكن أن يعني أن ننتقل إلى التعصيب بالنفس، ونجعله كذلك يخضع إلى ترتيب، وترتيبه يبدأ بالجهة. وجهات التعصيب بالنفس أربعة: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة. فتقدم البنوة على الأبوة والأخوة والعمومة، وتقدم جهة الأبوة على الأخوة وعلى العمومة، كما تقدم الأخوة على العمومة. لكن إذا اتحد الورثة بالتعصيب بالنفس في الجهة، فإنهم قد يختلفون في القوة والقرب، فيقدم القريب على البعيد، ويقدم القوي على الضعيف. لكن إذا اجتمع القوة مع القرب قدم القريب، كما ضربنا مثالا على ذلك: الأخ للأب مع ابن أخ شقيق، فيقدم ويريث الأخ للأب بدل ابن أخ شقيق وإن كان قويا لأنه بعيد. نسأل الله تعالى أن نكون عند حسن ظنكم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا، لأن المحاضرة في الفرائض تحتاج منا إلى تركيز، وهذا من طبيعة هذا العلم. اللهم الهمنا الصبر لتعلمه، اللهم الحقنا بمن كان من العلماء من الشهداء والصالحين والعلماء، وبارك الله في الجميع. نسأل الله تعالى أن يجزي كل من يساهم في نشر العلم من هؤلاء الجهابذة، من الرؤساء، من الإدارة، من الشيخ القائم الشيخ حافظ عبد الإله ومن يعينه على ذلك، وكل مستمعين إلينا. فدعوا يعني نسألكم الدعاء يا رب العالمين، لكم منا جزيل الشكر. دائما أختمها بهذه الأبيات التي حفظتها عن ظهر قلب: هذا عبد ضعيف يستهديه، اسمه ضعيف حميدة مرغيش المبتدي، قصوره في العلم باد، خاصة الفرائض للعيال، له بعض كلمات مزات للبيان. فادعو له بالعفو والمغفرة من كل ذنب ومن كل زلة. اللهم اعفو عن الزلات، وقنا شر المنكرات، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.